قال الشرط الثاني أن يكون علما، كون علما، ومعنى هذا أن غير العلم لا ينادى. وعللوا لهذا، وإن كان التعليل هو كلام العرب، لكن عللوا قالوا لأن العلم يكثر نداؤه فيناسبه التخفيف، لأن العلم يكثر نداؤه فيناسبه التخفيف. الثالث ألا يكون مركبا تركيب إضافة ولا إسناد، فإن كان مركبا إضافيا أو إسناديا لم يدخله توخيم. قال وذلك كعثمان وجعفر، فتقول يا عثمى ويا جعفى، وخرج ما كان على ثلاثة أحرف كزيد وعمر، وما كان على أربعة أحرف غير علم كقائم وقاعد، وما ركب تركيب إضافة كعبد شمس، وما ركب تركيب إسناد نحو شاب قرناها، فلا يرخم شيء من هذه، فلا يرخم شيء من هذه. لكن ذكر بعد قليل ابن مالك تبع ابن عقيل على أنه قد يدخل الترخيم في المركب الإسنادي، ولكنه قليل. أما ما ركب تركيب مزج اللي هو النوع الثالث من المركب فيرخم بحذف عجزه كما سيذكره الناظم أيضا، وهو مفهوم من كلام المصنف بالأبيات اللي معنا الآن، إنما فهم جواز من كلام المصنف لأنه لم يخرجه، لم يخرجه، إنما أخرج المركب الإضافي والإسنادي وسكت عنه. فتقول في من اسمه معدي كرب يا معدي، هذا ما يتعلق بالأسماء من حيث جواز ترخيم وامتناع ترخيم. قال وجوزنه أي الترخيم مطلقا أي بدون شرط في كل ما أنث بالها، هذا القسم الأول، والذي قد رخم بحذفها وفره بعده، يعني والذي قد رخم بحذف الهاء لا تحذف منه شيئا آخر، لا تحذف منه شيئا آخر بل وفره. إذا معنى وفره أي لا تحذف منه شيئا ولا تغير فيه شيئا، ولهذا قال وفره بعد. وبعد كما هو معلوم ظرف مبني على الضم. ثم قال مشيرا إلى القسم الثاني من أنواع الكلم، قال واحظل ترخيم ما من هذه الهاء قد خلا، هذا القسم الثاني وهو ما خلا من الهاء. ومعنى قوله واحظل أي امنع، وهذا أمر من حضل، وحضل مر أن ابن مالك استعمل هذا اللفظ في آخر باب الحال، في آخر باب الحال عند حذف العامل، وبعض ما يمنع ذكره حضل أي منع. والألف في قوله واحظل هنا هذه منقلبة من نون التوكيد الخفيفة، لأنها تقلب ألفا في الطرف، والأصل واحظلا، الأصل واحظلا، فقلبت نون التوكيد ألفا. إذن المعنى يكون وامنع ترخيم الاسم الذي خلا من تاء منها التأنيث إلا الرباعية فما فوق، هذا الشرط الأول. العلم هذا الشرط الثاني، دون إضافة وإسناد متم، هذا الشرط الثالث. الشروط إذن ثلاثة، الشرط الأول أن يكون رباعيا فما فوق، وفوق مبني على الضم لأنه مقطوع عن الإضافة، لأن الأصل إلا الرباعية فما فوق الرباعي، يدخل الخماسي والسداسي كما تقدم. قوله العلم هذا الشرط الثاني، والظاهر أن العلم هنا عطفيان. أقول العلم هنا عطفيان لأنه يريد بالرباعي العلم، وأما قوله دون إضافة وإسناد متم أو متم هذا الشرط الثالث، وهو لا يكون مركبا تركيبا إضافيا ولا تركيبا إسناديا. وهل هو هنا متم أو متم؟ يعني هل هو اسم فاعل أو اسم مفعول؟ يعني هل هو اسم مفعول من أتم؟ إذن يقرأ متم. وش يصير المعنى الآن إذا قلنا أنه متم؟ يعني متمم، مركب الإسناد معلوم أن له صدر ولو عجز، يعني إسناد متم يعني متم بالعجز. طيب هل يصح أن يكون اسم فاعل متم وإسناد متم؟ أنتم مشكلة عندكم الكلمة بأي شيء؟ بالكسر. وأنا عندي مشكلة متم، وعلى هذا كان محي الدين رحمه الله يرى أن اسم فاعل. لكن المكودي عبد الرحمن المكودي في شرحه على الألفية قال أنه اسم مفعول من أتممت، فعلى رأي عبد الرحمن المكودي رحمه الله يقرأ البيت وإسناد متم، وهو أوفق بقوله إلا الرباعية فما فوق العلم دون إضافة وإسناد متم. لكن لو صارت متم اسم فاعل يعني يمكن متم للشروط الثلاثة، يعني أن الشروط تمت بذكر المركب الإضافي والمركب الإسنادي. ثم انتقل إلى مبحث آخر، وهو ما الذي يحذف للترخيم؟ ما الذي يحذف للترخيم؟ الترخيم قاعدته إما حذف حرف أو حذف حرفين أو حذف كلمة، هذه قاعدة الترخيم. لكن حذف كلمة هذا خاص بالمركبات، خاص بالمركبات. أما ما عدا المركبات فإما أن يحذف حرف وإما أن يحذف حرفان، وهذا هو موضوع البيتين. إذن ما موضوع هذين البيتين؟ ما يحذف للترخيم. قال ومع الآخر احذف الذي تلا إن زيد لينا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا والخلف في واو وياء بهما فتح قفي. أي يجب أن يحذف مع الآخر. هنا كما تلاحظ الشارح تبع الناظم على أنه ذكر القسم الثاني وهو حذف حرفين، أما حذف حرف واحد فلم يذكره لأنه تقدم في أول الباب، تقدم في أول الباب. فقال أي يجب أن يحذف مع الآخر ما قبله. إذا نستفيد من قولي مع الآخر من كلام الشارح القسم الأول، إلى أنه في الترخيم يحذف إيش؟ الآخر فقط. لكن لما قال مع ما قبله استفدنا القسم الثاني، وهو أن يحذف حرفان الآخر وما قبل الآخر. ثم شرع في ذكر الشروط فقال إن كان زائدا لينا أي حرف لين، ساكنا رابعا فصاعدا. كم شرط هذه؟ أربعة. الشرط الأول أن يكون زائدا، اللي هو زائدا يعني إيه؟ يعني الحرف اللي قبل الآخر اللي سيحذف مع الآخر. الشرط الثاني قال لينا أي حرف لين، ومعلوم أن المراد بحرف اللين هو حرف العلة إذا كان ساكنا، وحرف العلة إذا كان ساكنا هذا هو حرف اللين. ولهذا قال بعض الشراح أنه لا داعي لقول ابن مالك إن زيد ليلا ساكنا، قالوا لأن هذا وصف كاشف. لكن قد يقال أن الناظم هنا جعل حرف اللين عاما في الساكن والمحرك، فاشترط هنا من باب التوضيح والبيان أن حرف اللين لا بد أن يكون ساكنا لأجل أن يخرج المحرك. ولا الصبان ذكر في حاشيته على شرح الأشموني عن المحققين أن اللين هو حرف العلة إذا كان ساكنا، لكن إن قلنا أن حرف اللين يشمل الساكن والمتحرك يكون ابن مالك خص اللين بالساكن هنا لإخراج اللين المتحرك. أما على ما ذكر الصبان عن المحققين من أن اللين خاص بالساكن لا يكون لقول ابن مالك هنا ساكنا فائدة. لماذا؟ لأنه يقال إن اللين هو الساكن، إن اللين هو الساكن. لكن نأخذ كلام ابن مالك على ظاهره وهو أن اللين شامل للمتحرك والساكن، وإلا على كلام الصبان يسقط شرط من الشروط، يسقط شرط من الشروط، لأنه إذا قلنا أن يكون حرف لين كأننا قلنا أن يكون حرف لين وأن يكون ساكنا. الشرط الثالث إيش؟ ساكن، هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع قال رابعا فصاعدا، والشرط الخامس أن يكون قبله حركة من جنسه، أن يكون قبله حركة من جنسه، وهذا الشرط مختلف فيه، مختلف فيه. طيب، قال وذلك نحو عثمان ومنصور ومسكين. لماذا مثل بثلاثة أمثلة؟ عثمان اللي قبل الآخر حرف اللين ألف، منصور اللي قبل الآخر الواو، مسكين اللي قبل الآخر الياء. إذن قصد بالأمثلة الثلاثة يمثل لإيش؟ لحروف العلة الثلاثة، الواو والياء والألف. نعم، وكما تعلمون يعني لابد من التقييد بالعلمية، أقول لابد من التقييد بالعلمية، لأنه مر علينا أن اللي زايد على ثلاثة لابد أن يكون علما. في عثمان ومنصور واضح أنها أعلام، لكن مسكين ما يرخم إلا على أساس أنه علم كما تقدم. قال فتقول يا عثم ويا منصو ويا مسكو بترخيمها، فحذف ماذا؟ حذفت النون اللي الحرف الأخير، وحذف الحرف الذي قبل الآخر اللي هو الألف والواو والياء، لأن الشروط توفرت. أقول توفرت، فالألف زائدة وهي حرف لين وساكن، والرابعا فصاعدا يعني أن الحرف هذا اللي هو الألف والواو ترتيبه في الكلمة هو إيه؟ هو الرابع. طيب، الشرط الخامس تلاحظ إن حرف اللين قبله حركة تناسبه، فالذي قبل الألف ما هو؟ فتحة على الميم، والواو الضم على الصاد، والياء الكسرة تحت الكاف. طيب، بدأ بمحترزات الشروط، قال فإن كان غير زايد، تعرف إن اسم كان يعود على ما قبل الآخر ولا لا؟ وليس الآخر، لأن الآخر ظل في بحث، إنما البحث فيما قبل الآخر. قال فإن كان يعني ما قبل الآخر غير زائد كمختار يعني فلا يجوز، ها أقول فلا يجوز الحذف يعني فيه. وتعرف أن التمثيل المختار مبني على أنه علم، أقول مبني على أنه علم، لأنه ما يرخم إلا العلم. لكن مع هذا هل يرخم بحذف الراء والألف فيقال يا مختى؟ ها لا، لماذا؟ قال لك لأن الألف هذه ليست زائدة، لأنها منقلبة عن أصل، لأن أصلها مختير كما في التصريف، ها ومن قلب عن أصل لا يحكمون عليه بأنه زائد. إيش معنى زائد وهو منقلب عن أصل؟ إذن الألف ذي ما أصلها؟ أليا. طيب أليا زائد ولا أصلية؟ أصلية. إذن لا يجوز الترخيم في مثل هذا، يعني قصدي لا يجوز الترخيم بحذف حرفين أو لا. ومثل منقاد، ومثل منقاد أيضا. فالمقصود أن غير الزائد لا يحذف. قال أو غير لين كقماطر، كالقماطر نعم هو الدرج اللي يوضع فيه الكتب. طيب القماطر هنا هو اللي يوضع فيه الكتب أو هو وعاء الكتب اللي هو الجلد عند الأولين، الجلد اللي يوضع فيه الكتاب، يعني مثل البقشة عند التالين أو بقشة المصحف. طيب قماطر هذا إيش فيها الآن؟ هل تحذف الراء والطاء؟ لو سمي به على أنه علم يقال يا قماء، لماذا غير حرف لين اللي هو إيش؟ الطاء غير حرف لين. طيب الحقيقة أن بعض المحشين وهو الأزهري في حاشيته على المكودي انتقد التمثيل بهذا المثال، وقال أن التمثيل بهذا المثال على أساس أنه غير لين ما يصلح، لأن هذا منتقض بالشرط الأول وهو أنه غير زايد، أنه غير زايد، لأن الطاء هنا ليست من الحروف الزايدة، وهم يريدون أنه يختل الشرط أنه يكون الحرف زائدا ولكن ليس من حروف اللين.